سبب من الأسباب بنظرة مثلا أو بسماع صوت رقيق نظرا إلى صور كالصور المرفوعة في بعض الصحف أو الصور التي تعرض في الأفلام وفي المسلسلات وفي الشاشات وفيما تبث القنوات ونحوها، فإنه كثيرا ما يشاهدها فتثر شهوته ولا يتمالك أن يخرج منه، ويكون مع خروجه لذة ويكون خروجه يندفع اندفاعا أي دفقا. أما إذا خرج يسيل سريلانا فإنه يعتبر مذيا وليس فيه الوضوء إلا الوضوء. وكذلك إذا لم يصحبه لذة سيما الذي يخرج بعد البول ويسمى الودي، هذا هو الثاني خروجه من مخرجه أي من الذكر ولو دما، لكن تعتبر اللذة إلا النائم. النائم إذا أصبح وجد المني في ثوبه يغتسل. الثالث الموجب الثالث تغيب حشبة أصلية أو قدرها في فرج أصلي ولو دبرا ولو من بهيمة أو ميت، يظهر أن هنا أو ساقطة، ولو دبرا ولو لبهيمة ولو دبرا أو لبهيمة أو ميت مما يجامع مثله أو مما يجامع مثله ولو نائمة، هذا هو الثالث الحشبة المدورة في رأس الذكر التي هي محل قطع الختان، تغيبها في الفرج يعني إذا أولج وغيب الحشبة، فإن كان مقطوع الذكر مقطوع رأس الذكر فبقدرها قدر الأنملة أن يغيب قدرها، لا بد أن يكون فرجا أصليا، فلو كان هناك فرج زائد فإنه لا يعتبر، لا بد أن يكون فرجا أصليا قبلا أو دبرا. لو غيبها في دبر وفعل قوم لوط نعوذ بالله فإنه يعتبر قد واجب عليه الغسل، أو في دبر امرأته مثلا أو في دبر بهيمة أو فرج بهيمة أو فرج ميتة أو دبر ميتة مما يجامع مثله، يعني من إنسان يجامع مثله. أما الذي لا يجامع مثله كطفلة بنت خمس أو ست سنوات أو نحو ذلك فإنه لا يتصور وطء مثله، ولو نائما ولو كان ذلك الذي جامعه نائما، المجامع إذا أتاه على غفلة، أتى امرأة أو أتى بهيمة أو أتى مثلا صبيا وأولج فيه ولو نائما الحشفة. الرابع إسلام الميت، إسلام الكافر، إسلام الكافر يوجب الغسل لاعتبار الحدث لاعتبار الكفر حدثا، فإذا دخل في الإسلام يجب عليه أن يغتسل ولو مرتدا. إذا ارتد وكان مسلما ثم رجع إلى الإسلام فإنه يغتسل ولو لم يوجد منه في كفره ما يوجبه. إذا أسلم وهو صغير وقال أنا إلى الآن ما احتلمت ولا جامعت ولا أنزلت، يقال اغتسل ولو كان كذلك. قد أدل على ذلك حديث في السنن في إسلام رجل يقال له قيس، وكذلك أيضا قصة ثمامة أنه لما أراد أن يسلم ذهب واغتسل، الدليل أنه قد عرف أن المسلم عليه أن يغتسل إذا دخل في الإسلام. الاعتبار مثل الكفر حدث. الخامس خروج الحيض من المرأة إذا خرج الحيض ولو قليلا ثم انقطع عليه الغسل. السادس خروج النفاس إذا ولدت وخرج منها دم وجب عليها الغسل، لكن لا يجب بولادة عارت عنه. إذا قدر أن امرأة ولدت ولم يخرج منها قطرة دم بعد الولادة فإنه لا غسل عليها ولا يعتبر خروج الولد موجبا، لأن الموجب هو خروج الدم. ذكر أن امرأة ولدت ولم تر دما أصلا، فقالت لها عائشة أنت امرأة طهرك الله، فلذلك قالوا لا يجب بولادة عرت عنه. السابع الموت، إذا مات فإنه يغسل وتغسيله تعبدا، يعني وإن لم تعرف العلة. لو قدر مثلا أنه تنظف واغتسل غسلا كاملا نظف جميع جسده وبعد ذلك بدقائق مات، لا يكفي نظافته ولا يكفي غسله، يغسل بعد الموت تعبدا، يعني أننا لا نعرف العلة ولكن نجعل ذلك تعبدا. يستثنى من ذلك شهداء المعركة والمقتول ظلما. ورد في قتل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن ينزع عنهم السلاح وأن يكفنوا في ثيابهم التي عليهم وأن يدفنوا ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، ولعل السبب ما ذكر الله أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، أو لعل السبب أن تبقى عليهم آثار الشهادة التي هي هذه الدماء. ألحقوا بهم الذي يقتل ظلما وقالوا إنه شهيد قياسا، ولكن الأولى أنه يغسل. كذلك الذين أطلق عليهم أنهم شهداء كالحريق والغريق وصاحب الهدم ومن يسمى المبطون الذي يصيبه البطن كليرا، وكذلك المطعون الذي يصاب بالطاعون، ورد أن هؤلاء شهداء ومع ذلك فإنهم يغسلون. يقول ومصلى الإيد إلى مصلى الجنائز مسجد يحرم تكسبا بالصنعة فيه. مصلى العيد إذا كان محوطا أبي أسوار فإن له حكم المسجد، أما مصلى الجنائز فليس ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز قرب البقيع، هناك مكان ليس بمحفوظ. تحمل الجنازة وتوضع هناك فيصلون عليها ثم يحملونها إلى القبر إلى البقيع. فالمساجد يحرم التكسب فيها بالصنعة أو بالتجارة ونحو ذلك، ومن جملتها مساجد المسائل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وشروط الغسل سبعة: انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله، وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر منه من فرج امرأة عند قعودها لحاجتها، ويكفي الظن في الإسباغ. ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر، وكره نوم جنب بلا وضوء، ويكره بناء الحمام وبيعه وإجارته والقراءة فيه، والسلام للذكر، ودخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم مباح، وإن خيف كره، وإن علم أو دخلته أنثى بلا عذر حرم. هكذا ذكروا شروط الغسل. إذا تمت عليه الشروط ارتفع الحدث. الأول انقطاع ما يوجبه، فإذا لم ينقطع خروج المني لا يزال المني يتقاطر، فلا يغتسل حتى ينقطع تماما، حتى يتوقف خروج المني ونحوه. الثاني النية، وهي شرط في العبادات كلها. الثالث الإسلام، الاغتسال إنما يرفع حدث المسلم. الكفار ولو اغتسلوا ثم اغتسلوا لا ترتفع أحداثهم. الرابع العقل، المجنون مرفوع عنه الكلام، فإذا اغتسل من جنابة نحو ذلك لم يرتفع حدثه، لو جامع مثلا واحتلم، لأنه مرفوع عنه الكلام وتسقط عنه التكاليف. الخامس التمييز، الذي صغير دون السبع غير مكلف، فالعادة أنه لا يفعل موجبا، حتى ولو مثلا أنه أولج ذكره بقبل أو دبر فإنه ليس عليه تكليف. السادس الماء الطهور المباح، يعني لا بد أن يكون رفع الحدث بالماء. إذا تيمم فإنه لا يرتفع الحدث متى وجد الماء، لا بد أن يكون ذلك الماء طهورا، فإذا كان نجسا لم يرفع حدثه. لا بد أن يكون ذلك الماء مباحا، فإذا كان مغصوبا فالفقهاء يقولون لا يرتفع حدثه، وقد ذكرنا أنه يرتفع الحدث ولكنه يأثم بهذا الفعل الذي هو الغصب. السابع إزالة ما يمنع وصوله إلى الجلد، فإذا كان على الجلد طين أو جص أو شيء من ما يمنع وصوله على البدن كله أو على أجزاء منه حتى على الأظافر أو ما أشبه ذلك أو على الجسد أو بعضه، فلا بد أن يزيل ذلك حتى يطهر الجسد، لأن لا بد أن يمر بالجسد. يجعل النساء على أظافرهن صبغة تسمى المناكير، هذه تمنع وصول الماء، فلا يجوز أن تجعل في وقت تحتاج فيه إلى الوضوء أو إلى الغسل. وهكذا يعتقد بعض النساء وربما بعض الرجال أن الاغتسال غسل الرأس لا يلزم، فيمسحونه مسحا في الغسل ويرون أن ذلك مجزي، وهذا خطأ. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنقوا البشر، أو قال اغسلوا الشعر وأنقوا البشر، فإن تحت كل شعرة جنابة. الشعر دقيقة، مع ذلك إذا لم يبلغ الماء إلى منبتها فإنه يكون قد ترك ما يلزمه. اغسل الشعر وأنقوا البشر، يعني البشرة. هكذا فلا بد أنه يتعاهد هذه المواضع ويدرك الشعر إلى يتحقق وصول الماء إلى البشرة. روي عن أم سلمة قالت يا رسول الله إن امرأة تشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تخطي عليه ثلاثا ترويه. كانت تجدل رأسها جدائل كعادة النساء، تجعله ضفائر وتشد الظهيرة وتخشى أن الماء لا يخرقها، فأخبرها بأنه لا يلزمها أن تنقض لأنه قد يكلها نقضه، لذلك تحث عليه وتصب وتدركه، والماء له سريان نفوذ ينفذ إلى البشرة. أما فرضه الفرض فهو أن يعم بالماء جميع بدنه جميع جسده، ما أقبل منه وما أدبر. الذي يقدر أن تصل إليه يده يتأكد أن يمر يده عليه، الذي لا تصل يده كقفاه أو مؤخر ظهره يكتفي بصب الماء عليه، فلا بد أن يعم بالماء جميع بدنه. يدخل في ذلك الفم والأنف، يتمضمض ويستنشق، لا بد أنه يتعهد ذلك. الفم في حكم الداخل الخارج ولو كان يستتر بالشفتين، وكذلك الفم يستتر بالمنخرين الأنف، فلا بد أن يغسل الفم بالمضمضة والمنخرين بالاستنشاق. يقول حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها لحاجتها. في هذه النسخة ما يظهر منه، والصواب ما يظهر منه من فرج امرأة عند قعودها لحاجتها، تغسل ما يظهر من فرجها، أي بين شفريها هذتي الفرج. يكفي الظن في الإسباغ، المأمور أنه يسبغ، فإذا أسبغ ثم غلب على ظنه أنه قد أسبغ اكتفى بذلك، هذا معنى أنه يكفي. وذلك لأن بعض المؤسوسين يكرر على نفسه ويكلف نفسه، وربما يغتسل مثلا بعشر قرب أو نحو ذلك، وربما يجلس يتدلك ساعة أو أكثر أو قريبا من ذلك. نقول أكثر ما قالوا أن يكرر الغسل على جسده ثلاثة، وأنكر بعضهم كشيخ الإسلام التثليث إلا ما ورد في الرأس، وأما بقية في الجسد فيه مرة واحدة، أن يمر الماء عليه مرة واحدة، فإذا ظن وغلب على ظنه أنه قد أسبق اكتفى بذلك. ومن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن الواجب، فإذا مثلا نسي أن عليه جنابة واغتسل للجمعة ارتفع حدثه، أجزأ عن الحدث الذي هو الجنابة مع أنه ما نوى إلا غسل الجمعة. وكذلك العكس، إذا كان يريد غسل الجمعة اغتسل للجنابة فلا يغتسل مرة ثانية غسل الجمعة. والأغسال المستحبة كثيرة توسع بها الفقهاء. كره نوم جنوب بلا وضوء، جاءت أحاديث كثيرة. قيل يا رسول الله أي أنام أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ. فصار بذلك مؤكدا أحاديث بها أن الجنوب إذا أراد أن ينام يتوضأ كوضوئه للصلاة. وأضاف أيضا أنه يستنجي يغسل فرجه ويتوضأ ثم ينام. وما روي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس السماء. ألم يصح الحديث بعض العلماء، ولعل ذلك كان لعذر. استحب أيضا إذا أراد أن يأكل أن يخفف الجنابة بالاستنجاء والوضوء. وكذلك أيضا إذا أراد أن يعاود الوطأ، جاء ذلك في حديث إذا وطأ جامع أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما. فذلك قالوا يستحب في ثلاثة أشياء: إذا أراد أن ينام توضأ ثم نام، إذا أراد أن يأكل توضأ ثم أكل، إذا أراد أن يعاود الجماع توضأ بينهما. قوله ويكره بناء الحمام وبيعه وإجارته والقراءة فيه والسلام إلى الذكر، كانت البلاد الباردة كالشام يحتاجون فيها إلى هذه الحمامات، بيوت محفورة لها في الأرض قدر 5 أمتار أو 6 أمتار ولها دوران. هذه معلوم أنها مظلمة في الأزمنة المتقدمة، ليس فيها إضاءة، ليس فيها سرج ولا إضاءة بنار، ولكن تتميز لكونها عميقة في الأرض أن ماءها ساخن، ويحتاجون إليها في البلاد الباردة في الشام والعراق ومصر ونحوهم، فيحفرونها ويجعلونها هكذا من طابقين. إذا نزل إلى الطابق الأعلى خلع لباسه، أبقى عليه إزارا أو تبانا على العورة، ثم نزل إلى الدور الأعلى الأسفل الذي فيه الماء، ثم جعل يتدلك ويغتسل، لأنه قد لا يجد ما يسخن الماء في منزله قد يكون أجنبيا نحو ذلك. ولكن وردت حديث فيها أنكم تفتحون بيوتا توجد فيها ما يسمى بالحمامات فلا تدخلوها، أو من دخلها فلا يدخلها إلا بإزار. يكثر الذين يدخلونها عراة، وكثيرا ما يشتك بعضهم ببعض، وذلك لأنها مظلمة قبل وجود الكهرباء. السراج إذا أوقد فيها فإنه ينطفي، حيث أنه ليس فيها تهوية. وكذلك إذا أوقدوا فيها نار فإنها تنطفئ لعدم وجود التهوية. إذا دخلها فإنه قد يضيق نفسه، وذلك لقلة الأكسجين فيها. هكذا فكرهوا بناء الحمامات لهذا الحديث، ولأنه يدخل فيها العراة، وكرهوا بيعها وإجارتها والقراءة قراءة القرآن فيها والسلام فيها، لما ذكروا أنهم يكونون عراة غالبة. أما المراحيض التي في البيوت الآن تسميتها حمامات تسمية اصطلاحية، وإلا في الأصل أنها تسمى مراحيض أو تسمى كنف أو تسمى بيوت الماء أو ما أشبه ذلك. فهذه ضرورية، كل أهل بيت يضطرون إلى أن يجعلوا عندهم هذا المرفق يتخلى أحدهم به ويغتسل ويتوضأ، يسمى حشا أو كنيفا أو مرفاضا أو ما أشبه ذلك. فهذه ضرورية فليست هي المراد. أتذكر أن بعض العامة لما سمع مثل هذا يكره بناء الحمام قال نحن محتاجون إلى الحمامات، أين نذهب؟ إذا كره اعتقد أن الحمامات في هذه البيوت التي داخل الدور، وهذا خطأ. هذه ضرورية ولا يكره لا بناؤها ولا بيعها ولا إجارتها وما أشبه ذلك. أباحوا الذكر في تلك الحمامات الأرضية، وأباحوا دخوله عند الحاجة بسترة، يعني يستر عورته إذا كان محتاجا. ومن رخص فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، له رسائل المجلد 21 الذي هو الطهارة، تكلم بها على الحمامات وذكر أنها جائزة وأنها مباحة وأنها قد تكون ضرورية، وذلك لأنه كثير ما يسأله السائلون يقولون أين نذهب؟ أين نغتسل؟ وجدنا إلى هذه الحمامات لا بد منها، فأباح دخولها ولكن بسترة مع أمن الوقوع في محرم، الوقوع في محرم. دخولها بسترة مباح، المحرم هو مثلا لمس العورات، لأنهم حيث أنهم في مكان مظلم فقد يصطدم بعضهم ببعض، وقد يجتمع فيها رجال ونساء، وقد يمس بعضهم عورة بعض من غير تعمد. فإذا خيف الوقوع في المحرم كره، لكن كانوا يجعلون للنساء حمامات خاصة وللرجال حمامات. أما إذا علم أنه يقع في محرم قد يكون خاليا مثلا مع غيره فيقع في محرم في لمس البشرة المحرمة العورة، وربما أيضا وقعوا في الفاحشة أو دخلت أنثى بلا عذر فإن ذلك محرم. لقد كان في المدينة النبوية حمام يقع غرب المسجد النبوي إلى الجنوب، كانوا يأجرونه، وذلك بعدما جاءت الكهرباء وأصبح منورا، فصاروا يجعلون فيه أيضا سخانات كهربائية، ومع ذلك استغنى الناس بهذه السخانات، واستغنوا أيضا بالوقود من الحطبية نحو ذلك. ثم إنه هدم ذلك الحمام مع كونه كان قديما. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. التيمم استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين بدل طهارة ماء لكل ما يفعل به عند عجز عنه شرعا، سوى نجاسة على غير بدن ولبث بمسجد لحاجة. وشروطه ثلاثة: دخول وقت الصلاة، وتعذر الماء لحبسه عنه ونحوه، أو لخوفه بطلبه، أو استعماله ضررا ببدنه أو ماله أو غيرهما. ومن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله وجوبا ثم تيمم، وأن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على مد ولا إعادة عليه. وفروضه: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وترتيب وموالاة لحدث أصغر وهي بقدر ما في وضوء، وتعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزى، ويبطلهما يبطل الوضوء وخروج الوقت ووجود الماء إن تيمم لفقده، وزوال المبيح له وخلع ما يمسح عليه. بعدما تكلم على الطهارة بالماء ذكر الطهارة بالتراب، وهي بدل طهارة الماء، تخفيف من الله، وهي من خصائص هذه الأمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجلا من أمتي أدركته الصلاة يعني في برية ونحوها فعنده مسجده وطهوره. هكذا لماذا سمي تيمما أخذا من الآية؟ جاء ذكره في سورة النساء في قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا. تيمموا يعني اقصدوا صعيدا طيبا. كذلك في آية المائدة: إذا كنتم إلى الصلاة يغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ثم قال: وإن كنتم جنوبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا أي اقصدوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فهكذا سموه تيمما أخذا من هذه الكلمة. التيمم هو القصد، يعني قصد الشيء. يقول بعض الشعراء: تيممتها من أذرعات وأرضها، بيثرب أدرى دارها نظر عالي، يعني قصدتها تيممتها. ويقول الآخر: ما أدري إذا يممت أرضا، أريد الخير أيهما يليني. ولكن اصطلحوا على أنه استعمال التراب التمسه به لرفع الحدث، ثم قالوا تراب مخصوص عندهم أنه لا بد أن يكون فيه غبار. يقول استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين، يعني يمسح وجهه ويمسح يديه بدل طهارة ماء. إذا تعذر الماء ولم يقدر على أن يتطهر به عدل إلى التيمم. لكل ما يفعل به، لكل ما يفعل بالماء يفعل بهذا الطهار الذي هو التراب، فيتيمم للصلاة ويتيمم للطواف إذا لم يقدر على ما ولم يجد، ويتيمم لمص المصحف وما أشبه ذلك. كل ما يفعل بالماء يفعل بالتيمم عند عجز عنه، يعني عند عجزه عن الماء، عند فقده أو عدم قدرته. هكذا هذا تعرفه شرعا، أي في لسان الشرع، سوى نجاسة على بدن ولبث بمسجد لحاجة ذكروا أنه لا يتيمم للنجاسة التي على البدن، ولكن الصحيح أيضا أنه يجوز. إذا لم يجد ما يغسل تلك النجاسة فإنه يتيمم لرفعها على فخذه مثلا، على ساقه، أو كذلك على ثوبه الذي لا يجد غيره غسل إذا لم يجد ما يغسله. كذلك أيضا لو احتاج إلى أن يلبس في المسجد وهو لم يجد ماء هل يتيمم؟ أجاز ذلك بعضهم، ولعله الذين منعوه يقولون إنه ليس بواجب إلا إذا كان جنبا، إذا أراد أن يدخل المسجد وهو جنبا فإنه يتوضأ. شروط التيمم ثلاثة: الأول دخول الوقت، دخول وقت الصلاة، ولذلك قالوا إن خروج الوقت يبطل التيمم، وأباحوا أنه وألزموا أنه يتيمم لكل صلاة. فإذا تيمم على العصر وجاء المغرب وهو على طهارته ما أحدث أعاد، أي تيمم للمغرب، وهكذا يتيمم لكل صلاة. فمن شروطه دخول الوقت، هذا هو المشهور، وإن كان فيه خلاف، لأن هناك في التيمم ثلاثة أقوال: قولا أنه مبيح لا يرفع الحدث، والقول الثاني أنه رافع مؤقت يرفع الحدث إلى أن يوجد الماء، والقول الثالث أنه يرفع الحدث رافعا مطلقا كما يرفعه الماء، والأقرب أنه يرفع الحدث رفعا مؤقتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: الصعيد طهور أحدكم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. الصعيد يعني التراب الذي يتيمم به. فالأقرب أنه إذا تيمم للظهر إجازة أن يصلي به الأصر في وقتها. إذا تيمم للأصر ولم ينتقض الظهر حتى جاء المغرب إجازة أن يصلي به المغرب، لأن الله تعالى جعله بدل طهارة الماء، ولأنه تعبد. الشرط الثاني تعذر الماء لحبسه عنه ونحوه، فإذا لم يجد الماء لقوله تعالى أن تجد ماء بعد أن يطلبه ويفتش وينقب ويسأل، فإذا